العمل وبس النهارده كانوا هيجيبوا طبعا الصيف قبل ما اكتب بوك كده قلت لهم ما تقلوش من هو هنا لما بتيجي اول حاجه نعملها تبص زي مش هيتحقق الا لما نحل كتير مره واثنين وثلاثه واربعه و10 و100 و200 و300 و400 دي البوز دي كافيه والبوز ده هنبتدي نخش فيه من النهارده يعني من النهارده تحس ان في حاجات بتبص زي ده لا بعد كده كمل حاجات بسيطه في البوز ده زي ده شخص قال لك حاجات هتبتدي تمشي على ستين ستين ليه؟ اولا كومبيرو اللي انت جايبه بالظبط ده وكوريكت اللي انت جايبه بالظبط ده يبقى طالع غلط كومبليت لو في حاجه ناقصه حاجات مش بالظبط ده حاجات صغيره ايه الستين اللي بيمشي عليه؟ اول حاجه الايه بالظبط؟ الارزم دور الفرق يعني الافرق النار والمنظر برانش دوت والانتجر النار دوت دول اخوات بعدين الاكس والهيميز دوت دول اخوات بعدين الانفارش والسيكينيا دول اخوات وبعدين اللو فولت دول جيتال والهايبر كالينيا والبيك زايتيشن دول الكالينيا دول اخوات لكن هذا الستين يجب ان يحفظ وبالترتيب الترتيب ده ولازم تكون عارف كل حاجه منهم بتشخصها فين. ادرى النظام تبص عليه في اثنين في واحد. البندل برانش دوك تبص عليه في واحد واثنين وستة. الفنتريكلر النظام برضه تبص عليه في واحد واثنين وستة. الاكسس تبص عليه في واحد على اي بي اس. واحد واي بي اس. الليمي بلوك بتبص عليه في الستيريو ليز والهايلاترال ليز هما الليمي الانفاركشن والاسكيميا بتبص عليه في وول وول الستيريو الهايلاترال وبعدين الانتيريو بس الانفاركشن معلق على الايج والسايت والاسكيميا معلق على السايت بس اللو فولت بتبص عليه في واحد واثنين وثلاثه مجموعهم على بعض اما الديستاس والهايبر كالينيا والبريك بلاتيشن بتبص عليهم في ايه؟ خلي بالك الديستاس ديفكت بندور علينا لو العيال عنده ايه اس الاس بلس عندهم على الريزم ولا ايه بالظبط الحصه الجايه نفس الحصه الريزم ونص حصه يجي لوك ونص حصه تحل اتجاهات على الريزم اللي يجي لوك ان شاء الله صبر من الناحيه الثانيه عن حجم الاتجاه لودنج بعد كده الميزه مرور الوقت حاجة مش دايما إيجابية. الوقت اللي بيديك وقت طويل للامتحان. وقت طويل ده بيديك وقت تذاكر، يكمل بيديك وقت تنسى. اللي عنده 20 يوم قبل الامتحان. راح يذاكر ال 20 يوم، على فصل 20 يوم كده نسى اللي ذاكره في أول 3 4 أيام. فطول الوقت لذلك كل حاجة معقولة. طول الوقت عايزين ميزة مش عايزينه عيب. فبدل ما نبني نفسنا وقت ننسى، ونبني نفسنا ده نفسك فيها وقت حلو نتحسن وكل ما تتحسن كل ما قدرتك على النسيان تقل تحاول تنسى ما تعرفش لان انت ممكن تنسى ان دي المهاجرون الحقيقيين ولو بعد 100 سنه لو قعدت تشتغل فيها وصير فيها تقول المهاجرون الحقيقيين مش هتعرف تنسى مش هتعرف تنسى مش هتعرف تنسى ان شاء الله ده ايه؟ الالحاح تخبط في الميموري كده تمام بعد 100 سنة شو دي مصر. صح؟ هو ده الإلحاح على الميموري. يخليك مش صعب تفتكر. مش صعب تفتكر. لازم تحط شوية كافيه بقى عشان تفتكر. عايزين تعلم تسيب خلاص عديته. تركيز ده مهم. إحنا وقفنا الراجل هنا. النهارده بقى كل المثلين. قال له بص. بص عليه زيد واحد واثنين وثلاثة. عندك في وقت زيد واحد. نقطة أو نقطة عشان ما تحسش إن الصدر كده. أعلى نقطة لأوصل نقطة. مش الأر بس. ولما الانتزيمة تيجي هتأثر الأر هتأثر كله. ودي من أعلى نقطة لأوصل نقطة المربع الصغير. ودي من أعلى نقطة لأوصل نقطة المربع الصغير. لو مجموع أكثر من أو يساوي 13 مللي يبقى نورمال. أقل من كده يبقى لو فولتج إي تي جي. واللو فولتج إي تي جي له أسباب من بره لجوه اللي هي وبين إنفيزيما نيوموتوركس نورال إفيوجن بريكاردال إفيوجن excessive scarring of the myocardium. الميوكارديوم مليان فايبر تيشو. ما تطلعش كهرباء. بتعمل هارت فيلير وبتاع ده بيعمل بتعمل له بطء بسبب الاكسسيف سكارنج. ولكن البريكاردال ديفيوجن تحديدا له خاصيه اخرى غير خاصيه اللو فولتج. ايه هي الحاجه اسمها الكتريكال اولتر مان؟ دي عباره عن ايه؟ لو بصيت في الايكو هتبص تلاقي البريكارد الكبير عباره عن ساق مليانه ميه وجواها الهارت كده التو اتريم والتو فينس بالشكل ده. هو بعد كده يعوم في الميه عمال يعمل ايه؟ فتلاقي الاكسس بتاعه فانت تلاقي الاثنين اهو بص ايه الاثنين؟ هتبص الاكسس عمال يعمل كده تبص تلاقي الاكسس مره موازي ومره متقاطع او مره معكوس ومره متقاطع او مره متعكس كده مره عكس الاتجاه. فتبص تلاقي كومبيت تو بي الاكس عمال يتغير زي ما انت عايزها هاتوا واحده كومبيت على تحت واحده عايزها واحده كومبيت مبيتين يعني واحده عايزها مبيتين انت كبير ولكن بيسموه الكتريكال الترنات. خلي بالك مش بلطس الترنات اصل الفيلنج في كل البيتس هو هو والستروك فوليوم هو هو هو سامي بحط لك على البلطس ده البلطس كله زي بعض فهي ليست بلطس الترنات هي الكتريكال الترنات نتيجه الايه؟ البيت تو بيت فاريشن في الايه؟ في الكتريكال اكسس. عرفت معنى كلمه لانجوج؟ بقول لك بيت تو بيت فاريشن في الكتريكال اكسس. فهمت ولا بقول ايه؟ ما حدش يعني ايه الكتريكال اكسس؟ يعني ايه الاكسس فاريشن؟ يعني ايه مره ماي فيزيك ومره بص ايه اللي بتقوله ده؟ دي اللغه اللي احنا مش هنبقى مركزين وهنسمعها بس هنستخدمها. هنستخدمها من غير ما نفهمش حاجه. استنى عشان ناخد وقت. ادي اللو فولتج. هاجي بعد كده بقى على حاجه اسمها ايه؟ الديجيتال سيستم. اولا شمال القوقاز بتاع عادل النجيب من منجم من غرمان المياه الشمال. عادل النجيب عادل النجيب خبر كويس. عادل النجيب زاد. ايزو الكتريك جي بوينت والا لو بدلته بقت كده. ثالثا فيوز اف سي تي، يعني مش كفايه ان هما الاثنين ينزلوا لازم يبقوا رايحين في بعض. هذه التدخلات في ويف انفرشن اف سي ديبريشن ايزوليتد كالجيفويد فيوز اف سي، الاربع اطباق دول يا جماعه اسمهم ساجن اف سي تي. ساجن هذا الساجن لوحده قد يختلط مع الاسكيميا او قد يتلخص مع حاجات اخرى. فين مثلا فايه اللي لازم تشتغل في الكتاب بالذات؟ شورت كيو تي من بدايه الكيو بدايه الكيو اس من نهايه التي اقل من نص الار ار شورت كيو تي. ولو ان الاصول ان هي تبقى شورت كيو تي كوريكت، يعني كيو تي بالسكند يبقى الجذر التربيع للار ار بالسكند يبقى اقل من 44 من 100 سكند. هي دي شورت كيو تي. المعادله دي بتاخد وقت، مش كالكليتر ولا شورت عندك وقت تقعد تعمل ده كله. فرض لي شورت كيو تي نص اقل من نص الار ار مع الساجن مواصفاته اربعه تي انفرتد في الاول جي نونت ايزوليتد في الاول تي انفرتد في الاخر اس تي ديبريشن فيوز اس تي ده كله اسمه ساجن. ده الشورت كيو تي الاثنين على بعض اسمه ايه؟ ديجيتال سيستم. ده ما تدورش بقى عليه في الامتحان اللي كان عندك في الريتم اي اف اي اف بتاعهم على الريتم ولا مطلقه تلاقي الكيمياء طالعه في الثالث لو عندك ايه بتخلص. ممكن تمام احنا ماشيين اهو خدنا الايه بتاعت اللارج خدنا البطل دلوقتي دوت خدنا الفيكس اللارج خدنا الاكل خدنا الهيم دوت خدنا الفارج خدنا الكيمو خد اللو بوست خد الشتات هايبر كيمو النورمال بي يو ار اتش اس تي تي نمبرز. تصور ان قدامك ده حبل او اسف واخد شكل البيكر اول ما البوتاسيوم يعلى هقوم ماطط الاسف ده بوكي اعمل حاجه اسمها هايبر كيو حلو وبس ده كمان هم تجيبوا مضبوطه كده يبقى اثنين لونج بي ار لونج عملت رقم خمسه منهم ثلاثه ومثل الفتره دي شايفها كده يبقى اف 3 اربعه ومثل كيو ار اس هو بتاعه واي كيو ار خمسه اقوم شادد من هنا ومن هنا على الاخر كده مش على الاخر على الاخر بص بقى كيو ار اس واي بص كيو واي ادينا الرقم اربعه خمسه شد على الاخر كل واحده من دول ليها ايه؟ اول حاجه واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه اول واحده اسمها هايبر كيو تي ومواصفاتها كلها خمسه ثاني حاجه اسمها فيرست ديجري هابتر ثالث حاجه اسمها جانج لابريزم ليبينو لابريزم يعني رابع حاجه دي اسمها انترا فيتريكولار كونداكشن ديلي وايت كيو ار اس مش واخد شكل الليفت بندل ولا واخد شكل الرايت بندل احد اسبابه انترا فيتريكولار كونداكشن ديلي الهايبر كانت ثالث حاجه المويد دي في منحنيات خدتها زمان الجا والجتا والضا والضا ساين وكوساين الجا والجتا لذلك هو ساين وين منحنى الجا ساين وين بس ستة ده اسمه الاسيستوس ده اللي عامل ورقه الهايبر كلمه جامده ممكن تموت خلاص دي المراحل المختلفه هل تفتكر الممتحن يس بيمتحن قدرتك على تشخيص العيان ده الله يرحمه كان عنده هايبر كلمه ولا لا ولا هو عايز يتم ديتكشن في الامتحان اللي بينزل فيه اما الانتر فيكر كونداكشن دري هتقول انتر فيكر كونداكشن دري ايا كان السبب ممكن يبقى هايبر كلمه ولا لا ده مش كده الفيرست ديجري اوف دوك دوك كتير في الهايبر كريم الجانج لوريزم اوف دوك كتير في الهايبر كريم دي ودي العيان مات مش هتستنى فهي اللي بتجي لك في الامتحان تقول يا دكتور طب دي برضه نون سكسس اقول لك صح ولكن الاسباب الثانيه اللي هي ساينس ثانيه خاصه بيها يعني مثلا في باثولوجيكال فيو ما عندكش مش عارف ايه اللي بيشمل الصفحه كيمياء ليها مطرح مشخص بيها، انما دي لو الفكره بتتخان تقول عليها هايبر كيمياء. الهايبر كيمياء الوحيد اللي عليه هايبر كيمياء. طبعا الهايبر كيمياء بتاعت التغيرات في الجسم، والهايبر والهايبر كيمياء بيعمل، والهايبر والهايبر كيمياء بيعمل، والهايبر والهايبر مغنيزيم بيعمل، لكن مش عليه غير الهايبر كيمياء. عشان كده العنوان اساسا ده كان درج، بس اللي عليه بتشتغل لما بيقول كده مايند له تاثير، والدايز ماي مايند والتنزين الهايبر كاليميا، الهايبر كاليميا دي اطلاق، دي اصلا في العنوان ده في الالكترونيك ستيرم. نيجي بقى على الري اكسايتيشن سيرم. الري اكسايتيشن نعم لا هو لو جاب لك حاجات عشان خاطر كده تقول عيان عنده انتر مصري ولا انتر مش عارف وعنده تسبيت دي وعنده جوب شغال شورت دي ار دلتا وين ام واي كيو اكس. طب انت ايه اللي يزعلك لما الاي سي جي بتاعك يبقى شكله عامل ازاي؟ ازاي اكتب ليه ده مرض؟ ده مرض يا جماعه لانه بيعمل تاكي كاردي سوبرا فنتريكولار تاكي كاردي. نوع من السوبرا فنتريكولار تاكي كاردي اسمه بارازيزما اتريو فنتريكولار تاكي كاردي ثرو ابايباس بلاك. مختصر كده بارازيزما اتريو فنتريكولار تاكي كاردي ثرو ابايباس بلاك. ودي احد انواع السوبرا فنتريكولار تاكي كاردي. جتني شوف نورمال الانبوت بتطلع من الاس اي نود هنا طب هنا الحته اللي وصلت لها الانبوت تبقى ريفراكتيف خلاص. هذه الانبوت قدامها سكه بالسكه يا اما تمشي على قدام يا اما ترجع على ورا. تيجي ترجع على ورا ما تقدرش ليه؟ لان الحته اللي قبلها لا زالت ريفراكتيف لانها اسمها ريفراكتوري هيلو يعني تاخد وقت. فما فيش قدامها حته ريكفرت غير اللي قدامها كانت هي هنا. لما تتنقل هنا الحته دي بقت ريفراكتوري مش كده ولا لا؟ طيب قدامك سكتين تكمل على قدام يا ترجع على ورا. الحته اللي وراها مباشره لسه ريفراكتوري لانها ريفراكتوري هيلو. الحته اللي قبلها اللي قبل اللي قبلها بقت ريكفرت لكن مش هتقدر ترجع لها لانها بلوك. النقطه اللي قبلها مباشره ايه؟ ريفراكتوري. مفيش قدامها غير انها تمشي فورورد. تفضل كلمه تمشي تمشي تمشي تمشي لحد ما الخط يخلص. بعد ما الخط يخلص تيجي تبص قدامها ما تلاقيش سب ستريت تمشي فيه، ما تلاقيش تيشو. تيجي تبص وراها تلاقي بلوك. فالداي اوت، داي اوت يعني ايه؟ يعني ما تشتغلش خلاص لان الارض اللي تحتها ريفراكتري والارض اللي وراها ريفراكتري والارض اللي قدامها ما فيش. التيشو خلص فالداي اوت. وبعدين المكان اللي هي كانت فيه يريكفر. فالاصبح خلاص كله دلوقتي ريكفر. ايه اللي بتتنقل كده؟ اللي وراها مباشره ريفراكت واللي هي تحت رجلها ريفراكت انما اللي قبلها ريكفر لكن مش هتقدر ترجع لها لانها بلوك من ورا. لحد ما توصل هنا بعد لحظه يبتدي الهارت ريكفر. فات قد ايه؟ فات ثمن ثانيه مثلا. ثمن ثانيه. الاس نود دي شغاله بسرعه 60 بير مينت يعني بتدي ضربه واحده في الثانيه. تدي يطلع انبوت كل ثانيه. فيقول الهارت يبقى يبعت اس ان او يا ست اس ان او ابعت لنا انبوت ثانيه انا ريكفر جاهز. يقول فات قد ايه؟ لا فات ثمن ثانيه. يقول لسه بس انا بطير كل ثانيه انا مضبوط على عايز ايه؟ عايز ايه؟ عايز اس ان الهارت كان 60 لا بس انا بجهز وعايز اشتغل ريكفر جاهز للاستثارة. يقول لسه بس يا بعد شويه بعتها ثاني اس اس اس ان او ابعت لي انبوت انا ريكفر بقالي ربع ثانيه. تقول له ربع ثانيه انت لسه بدري قوي ما انا بضرب على سرعه 60 يعني بدي انبوت كل ثانيه. بعد شويه لا هانس هرد في البث ابعت لي اي انبوت انا ريكفر بقالي ثلاث اربع ثانيه. تقول له كل ثانيه بعد ثانيه بزياده. فرغم ان الهارت بيريكفر قبل الثانيه ما تخلصش الا ان غصب عنه لازم يشتغل بسرعه الاس ان او سرعته تحت رحمه الاس ان او. طب وليه يشتغل على رحمه الاس ان او؟ طب ما يشتغل بالانبوت دي اللي هو الداي اللي هو دي بالداي بالداي. فلو وجدنا انبوت فوكس بالهارت دازنت داي مجرد ما الهارت ريكفر تديله ولا لا؟ فلو هيريكفر كل نص ثانيه هيشتغل كل نص ثانيه بالهارت 120. لو هيريكفر كل ربع ثانيه هتديله كل ربع ثانيه يشتغل على 240. لو هتريكفر كل ثمن ثانية هتديله كل ثمن ثانية الهارت 480 يبقى يحصل تاكي كارديا ولا لا؟ طب ازاي انا لو اوجدت فوكس في الهارت دازنت داي اوت موجودة بشكل بيرزستنت يحصل تاكي كارديا ولا لا؟ مفيش حاجة تعمل كده الا الريانترال فوكس. ليه بقى؟ انا بقول لك امشي من اول الحيطة دي لغاية الحيطة دي. اول ما تحس ان هتقف ولا لا؟ هتقف. لكن لما اقول لك لف حوالين العمارة هل عمرك فاكر ده؟ هم بس. فالريجنترال فوكس اللي عماله تلف وتدور حوالين نفسها ده ها؟ اتنقل فين؟ اتنقل فين؟ طب ليه ما رجعتش؟ احنا وراها ريفراكتري، اتنقل فين؟ طب ليه ما رجعتش؟ اللي وراها ريفراكتري، طب رجع فين؟ طب ليه ما رجعتش؟ اللي وراها ريفراكتري، على ما وصلت هنا كانت النقطة دي خدت وقتها. بقت ريكفر قبل ما تكمل. فالنقطة اللي خرجت منها ما تخش فيها تاني، تاريخ انتي. تفضل تلف. طول ما هي موجودة، طول ما هي موجودة، تدي الهارت. طول ما شغال، طول ما بتلف. مجرد ما الهارت ريكفر، وبالتالي سرعة الريت ما بتعتمدش على سرعة الدوران. تعتمد على سرعة الريكفري. لو هتريكفر كل ثانية تديك كل ثانية. لو تبقى جاهز كل نص ثانية تديك كل نص ثانية. طبعا الريكفري أكثر من الثانية بكتير. ولذلك دايما الانتري يا جماعة تعمل إيه؟ ثانية ثانية. خلاص؟ يبقى ده معنى كلمة انتري لو هنتكلم عليها بتفصيل حصة جامعة الريت. الريانترنت فوكس. الفوكس ده دازنت فلاي أوت. فتدي الهارت منين ما يريكفر؟ مجرد ما يريكفر. هو بيريكفر كل ربع ثانية. كل ثلث ثانية، كل ثلث ثانية، فطبيعي انه يحصل ريكفري. وده ما يتعلقش بسرعة الدوران، ويتعلق بسرعة الريكفري بتاع التيشو. لما نيجي نبص على البندل بريس والبندل كده، نلاقي فيها سلو كوندكشن ودي فيها رابيد كوندكشن. وعلى الرغم من كده، دي فيها سلو كوندكشن لكن فيها رابيد ريكفري. يعني النقطة بتنقل من هنا لهنا ببطء، لكن مجرد ما النقطة دي بتنقل هنا دي بتتكبر بسرعة. ما بتاخدش يعني الريفراكتوري بيت بتاعتها ايه؟ قصيرة. شورت ريفراكتوري بيريود. في المقابل بقى دي رابط كوندكشن لكن سلو ريكفري. سلو ريكفري يعني النقطة بتنقل من هنا لهنا بسرعة لكن دي على ما بتتكبر كنت توصل وقت طويل جدا. فيبقى هنا لونج ريفراكتوري بيريود. يبقى دي رابت كوندكشن ودي رابت ريكفري. دي سلو كوندكشن ودي سلو ريكفري. ده يعمل ايه بقى؟ لو الباس امبلس طالع من الاس انود على ما توصل للبندر اوف ليفت والبندر اوف ليفت يكون هما الاثنين خدوا وقت كافي للريكفري. هما الاثنين ريكفري هتمشي بيهم هما الاثنين هتعمل لي المنظر ده صح؟ لكن افرض جالي بريماتيور اتريال ليك اكتوبيك فوكس طالع من الاس ان ضرب بدري على الميعاد بعد الاس على الميعاد المتوقع قبل الاس ان ما ضرب هيبقى فاهم فيها ستيميليشن هتوصل هنا وهنا هتلاقي واحده منهم ريكفر والثانيه لسه ليه؟ لان هما مش ماشيين مع بعض كده ولا لا؟ تلاقي واحده منهم ريكفر والثانيه لسه فافترض انها هتلاقي دي اللي ريكفر فمش هتعدي باثنين هتعدي بدي بس صح ولا لا؟ وتكهرب البنت مجرد ما توصل للبنت كده هتلمس مع دي ولا لا؟ تقوم راجعه فتكهرب الاسم لما تكهرب الاسم تلمس مع دي ولا لا؟ تقوم نازله تكهرب البنت لما تكهرب البنت تلمس دي ولا لا؟ تقوم راجعه تبص تعمل لي ري انتري ولا لا؟ هذا الري انتري طول ما هو شغال مجرد ما التيشو اللي حواليه ريكفر يديله فهو طبعا بيريكفر على فترات قصيره جدا فيكون النتيجه ايه؟ السؤال الان ايه اللي بيتريجر هذا الريانتري؟ البريماتيور. طب ايه اللي بيمينتين الريانتري؟ الكريتيكال بالانس بتوين كونفكتيفيتي في فرع والريفراكتورنس في فرع اخر. ازاي؟ هتقول لي يا دكتور لان الامبلس بتنزل هنا ببطء ودي بتريكفر ببطء فعلى ما دي تنزل تقوم دي ريكفر. هتقول لي يا دكتور ريكفر ببطء. يعني دي لو لمست فيها هتلاقي ريفراكتور. اقول لك لا مش هتلاقي ريفراكتور. لان الكوندكشن هنا بسيط فبيديها وقت. طب يا دكتور دي بترجع بسرعه. على ما تيجي هنا تكون دي لسه ريفراكتور. اقول لك لا دي بتريكفر بسرعه. فهنا سلو كوندكشن هنا سلو ريكفر. هنا رابط كوندكشن بس هنا رابط ريكفر. فعلى ما دي ترجع تكون دي ريكفر. وعلى ما دي ترجع تكون دي ايه؟ ريكفر. فمين اللي بينيشيت السايكل؟ البريماتيور. مين اللي بينتهي السايكل؟ الكريتيكال بالانس بتوين الكونكتيفيتي في وان برانش والاكسبكتابيلتي في الاخر برانش. طب مين اللي ترمينيت الاساس؟ اي حاجه تضرب هذا الكريتيكال بالانس. انا عايز بس الكونكتيفيتي هنا تسبق الريفراكتور بيرن هنا بس. وده يتحقق في ايه؟ كارت نتائج يعمل فيجر ستيميليشن هيغير الكريتيكال بالانس. كام سندوتش؟ بيتا جروب بتاع ادرينو دين، اي حاجه تغير هذا الكريتيكال بالانس تقطع السكر على طول. معنى هذا الكلام ان هذه الاتاك اوف تاكيكارديا بتيجي فجاه بشرط وجود البريماتور اتري، وبتبقى مينتين بشرط وجود الكريتيكال بالانس ما بين الكوندكتيفيتي هنا والاكسايتابيلتي هنا. الترمينيتد فجاه لو اي خلل في هذا البالانس، لو بس الكوندكتيفيتي هنا ثابت عدت ولا دي لسه بتقطع السايكل على طول. عشان كده الشروط صعبه تحقيقها، صعب شروط تحقيقها صعب. عشان كده عايز طول النهار والليل في الكارد تجيله كل شهر كل شهرين، لما توفر كل الشروط دي تجيله بريماتيور، والبريماتيور توصل تلاقي واحده شغاله والثانيه قافله عشان تعمل الموضوع ده. وبعدين اتاكد من فين على اساس ان الريفراكتور اللي هنا بالظبط قد الكونفكتيفيتي تقف الكونفكتيفيتي هنا بالظبط. وبعدين تقف لو اي خلل طبعا الشروط دي تحكي لها طبعا عشان كده تحتاج تيجي على الخط الزراعه ده. ففي باروكسيزمال تاكي كارديا، باروكسيزمال كارديا حصل نتيجه ريانتري سي ان ار باروكسيزمال نتيجة الانتري، ادي معنى كلمة الانتر. الانتري ما بين الاتريوم والفنتركل، ادي معنى اتريو فنتركلر. ثرو اباي باس تراك. الاسم جه منين؟ باروكسيزم. اتريو فنتركلر. ري انتر. تاكيكارديا ثرو اباي باس تراك. شوف الصرع عامل ازاي؟ باروكسيزم، عرفت ليه باروكسيزم؟ اتريو فنتركلر، عرفنا ليه اتريو فنتركلر؟ ري انتر، لانها ري انتر. تاكيكارديا، عرفنا ليه تاكيكارديا؟ ثرو اباي باس تراك، عرفنا يسمونها ايه اباي باس تراك. طبعا دي ما هنا الابينور، والابينور دي فوق الفنتركل، لذلك بنسميها ايه؟ تعتبر سوبرا فنتركل. باروكسيزمال هي احد انواع الباروكسيزمال سوبرا فنتركل. عايز بس انبه ان الانفاس بتنزل كده وترجع كده، تنزل كده وترجع كده. سؤال، هي نازله في الايدي باندل في الاتجاه الطبيعي ولا عكس الاتجاه الطبيعي؟ هي طبيعي تسمى ارسو، ارسو يعني ماشي صح او عدل. كلمه ارسو يعني عدل، حتى مش شرط كلمه ارسوني يعني تنفس كويس وانت قاعد عدل. ارسو يعني عدل. درومك كوندكشن، ارسو درومك، كلمه درومك يعني كوندكشن، يعني الكوندكت عدل. فلما الكوندكت عدل تنزل الكوندكتيف سيستم ولا لا؟ وبالتالي لما الكوندكتيف سيستم هو اللي ينقل الانفاس، الكيو اس يبقى نار ولا لا؟ يبقى نار. اهي. نار الكيو اس. طب افرض ان الانفاس دخلت هنا مش هنا. تنزل كده وترجع من هنا، وبيقول لك ان مفيش رجوع من هنا ما بتفهمش حاجه. في فرق بين الظروف النورمال والظروف الابنورمال. هل ينفع تمشي في الايبي باندل بالعكس؟ اه طبعا. نزلت كده ورجعت كده، نزلت كده ورجعت كده. طب لما ترجع كده هي كده ماشيه صح ولا ماشيه بالعكس؟ بيسموها انتي برومك. انتي برومك كونداكشن. في الحاله دي لما تيجي داخل جوه الفنتري هتخش على كونداكتيف سيستم ولا على مايكارديا معايا دي؟ اه يبقى فلو كونداكشن ولا لا؟ يبقى هنا واي كونداكشن. تشبه الفنتريكولار تاكيكارديا، لان الفنتريكولار تاكيكارديا وايد كومبلكس تاكيكارديا زي اللي فيه طريقه مش عليه كل التفريق ما بينهم. انما اللي مطلوب منك لو انا قلت لك ان الدبليو بي دبليو عباره عن كده وكده، تقصد بيه اهميه؟ ده بقول لك واحد عنده سكر ويعني واحد دمه فيه سكر، حاجه وحشه. هي مشكله في الكوميونيكيشن. واحد يقول لك واحد ضغط الدم عنده عالي ويعني ضغط عالي، ده هيبان فيه هيضايقه في الكومبليكيشن. اقول لك ده واحد عنده دبليو بي دبليو، تقول له يعني طيب اشرح بس ثاني ما يزعلش بس. هي المشكله مش كده، المشكله ان لازم كلمه دبليو بي دبليو بالنسبه لك تعني اتاك اوف باروكسيزمال تاكيكارديا. طب انت هتوقف الاتاك بكالسيوم لوك، هتمنع الكوندكتيفيتي او تغير تلعب في الزيتامين بالبيتا لوك بادينوزين بكاروت المساج تكتشف ان تيجي تاني هتعمل خسارات تخش تقطع الايه؟ الاسيستم بطولي. لا ليش؟ طريقة ثانية. زعلت. البنت في كده برضه لا الراجل اللي في البطه ده هو انت فاكر ان الاسبريسو هنا ولي لا الاسبريسو الويل دي والبريكلر دي ولا رايت طب واللي جاي من هنا برضه ماشي كده برضه دي اكسبكتيشن الاسبريسو بتكلر دي ولا رايتيشن ولا البريكلر دي ايه؟ الدبليو بي دبليو. طيب هل البريك اكزايتيشن انت مهم انت هتقراها يعني انت بلد زميلكم جايب لي واحد صاحبه قال لي بطل بيضه بطل سريع وده لسه حامل بتاعي بطل ده في الزاويه راح يدي دبليو بي دبليو تروح او ابعته على حد كويس ومتخصص في الحكايه دي يقطع لي يقص له ايه البطل كده بس فاهمني يا بطيخ كابوكي بندل اوف ايه وفي ايه تيست دي بندل اوف ايه تيست ده بجد لو عملنا تيست ايه اللي يجرى عارف الاس نوت قلت لك الان بطل شفت جيت ايه لمست هنا ولمست هنا عامل البي واي باي هتعرف مين اسرع الاكسسوري بس وين وتخش تعمل بري ماتيور بريك بلاتيبولاريزيشن يعني بري شورت بي ار صح لان هنا في ايه هنا مش ليه هتخش من هنا لما دي تخش للفنت اللي بعد كده بقى هتخش في المايكارد عادي ولا الكونتاكت في السيل وبالتالي ما فيش لا دلتا ويف ولا وايت ويف دي شورت بي ار شورت بي ار شورت بي ار يعني اقل من 3 مللي بي ار من 3 5 شورت بي ار اقل من 3 مللي ممتاز تتسمى لون جانون ليفاين سيندروم لون ال جي ال الثاني اسمها دبليو بي دبليو اسمها ام جي ال المفروض تحفظ الاسم على بعض تحفظه باختصار دبليو بي دبليو دي موديل تويت هم من غير دلتا ويف هم من غير رمبل ال جي ال بس يبقى واحده دلتا واحده من غير دلتا يا ولاد يعني الراجل ده هيبقى عنده مشكله كلينيكال ها مش هيبقى عنده مشكله كلينيكال ده غالبا نادرا ما بيجيش سوبر يعني عشان يحصل الاس كده ممكن بس نادرا الكومولر هو الدبليو دبليو الدبليو دبليو دي دبليو اوحش واسهل التشخيص يعني كتير قوي طبعا خصوصا بقى ان الشورت بي ار دي وكتير من الدكاتره بتوع كلنا ما يعرفوش عليه ال جي ال اساسا خلاص بعد ما تدرس وانت بتكتبها وغير ال جي ال فبيروح يسال خلي بالك لون جانو جليفاين لون لون جانو ان جانو بتبقى فيسيولوجي بس مجرد انت ماشيين نادي يعني ايوه بس ليفاين ليفاين لون جانو جليفاين برضه ازاي تاني برضه ايه تشيل ال جي ال ماشي يا ولاد يا ولاد يعني هنعمل دلوقتي حركه فرعه احنا هنعمل سبلاي نمشي على الاستيم الاستيم هو قدامنا خط خط خط خلاص الاول انا همشي على الاستيم كله همشي على الاستيم الاول لاخر ثلاث يعني 10 مثلا بعد كده هبتدي ايه اضغط شويه كده اخش على النورمال بتاعه عشان ما اضيعش وقت بعد كده هتقوم واخدين لفه ثانيه بول دايجنوز اللي حلو كلهم بول دايجنوز من حته ايه من حته مين من حته سيف من حته سيف مين كل واحد على حسب الديفكت ده يعني بول دايجنوز طبعا لسه راجع على بول دايجنوز انا عايز بس اخرج الحصه واتعلم ان في حاجه اسمها ان ينفع تتصرف بعد ما تقتنع بس عشان ده يديلك دفعه انك تشتغل طبعا كل ما تشتغل كل ما البول دايجنوز النهارده 30 بكره 40 بكره 50 بكره 100 مفيش 100 مش هتقول انا غلطت لازم في تسافيش ضعف لازم نمشي على كيف انت عارف انا بص الاي سي جي وقت اطول منه لان انا عندي بدائل اكتر عندنا حطيت له في الغريب. حضرتك بسمع تاني. كل يا حبيبي. حاضر. لك يا حبيبي حاضر. الست والاب دول هيبقوا لعب. أربعة أربعة. أنا بادئ بالطبع عشان كده، عشان لما نزلت الوقت يبقى بنلعب في الخفيف. حط النورة كده. مرحبا بكم. أيوه أنا. وول اثنين وثلاثة وفي دول الزيرو في هذا الانيميشن اكثر من ميل اعتبرته فيلم بليد ولا لا؟ اكثر من ميل. هذا الجسم فيه ستريت ولا لا؟ ستريت ستريت صح. اتكررت كل ايد ورا بعض نفس اللون ولا لا؟ يبقى دي معتمده ولا غير معتمده؟ معتمده. هاجي على الكيو، هل دي ما تردش على الكيو؟ لا. ليه؟ ما اتكررتش هنا ولا هنا؟ لازم دي الطبيعيه اللي بتروح مع الناس. تعديل ثلاثه اللي بتروح مع الناس. المنظر اللي قدامي ده هايبر اكيوت. اول فيز خالص. هايبر انا الست ساعات الاولى. ده في الوقت الثاني بتاع الست وبعدين. هايبر اكيوت انفيريور مايوكارد انفاركشن. الخمس الاولى اللي بعد. واحد اللي بيقل والله يلفل. ادي جي بوينت مدلدله اكثر من مني. وداون سلوبنج. داون سلوبنج متكرره طول الدور ورا بعض. ممتاز. اللي بتسميها يا اما هاي لاتر الكيمياء يا اما تسميها ريسبروكال اكسبريشن. ومعاها فيو انفيرشن طبعا. هيبقى في واحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه. خمسه فيها انفيرتد تي. سته فيها انفيرتد تي والجي بوينت مدلدله عن الميد لاين ب 2 مللي. في هنا اكسبريشن. هنا في اكسبريشن. هنا في انفيرتد تي. هنا في انفيرتد تي بس ده نورمال. خلاص؟ لكن طالما اتكررت اعتبرها اضرار. يبقى في واحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه. انتروسيبتال اسكيميا. ممكن اقول عليها حاجه كده. ممكن اقول عليها ريسبروكال اكسبريشن. في بي واحد اللي خمسه. ممكن اسميها بوسيبل انفاركشن. ليه؟ طالما دي انفيرتد. طب ليه ما تكونش ده الميرور ايمج بتاع البوسيبل؟ في بي واحد اثنين وثلاثه. فاستنى الاحتمال الصح. هايبر اكيوت انفيرو بوستيريور انفاكشن او هايبر اكيوت انفيرو انفاكشن مع ريسيرفل اكسبريشن في واحد اللي بيقل في واحد بي اربعه او ان انا اقول انفيرو هايبر اكيوت ميكروتال انفاكشن مع هاي لاترال اند انتو سيبتا اسكيميا. كل ده يكفي. هاجي على الفولتج. دي مربعين كبار ودي مربعين كبار وعندنا 15. مفيش لفولتج. طالما انا عندي بي ما عنديش اس يبقى على الاقل ما عنديش تاني. هايبر كاريميا هايبر اكيوتي ما فيش. بريك اكزايتيشن ما فيش طبعا لان الكومبلكس شويه الدم بينام يبقى كومبلكس اكتر. يبقى انا قاعد هايبر اكيوت انفيرير ما يقدر يكبر ويز هاي لاترال اسكيميا او انتروسيبتال اسكيميا او ريسيرفال اكسبريشن في واحد اللي بيقل من في واحد بيقل اربعه او هاي لاترال اسكيميا او ريسبت اكسبريشن واحد بيقل مع بوستيريور هايبر اكيوت انفاركشن. طيب سالني فيها دكتور الار دي اثر كيو؟ تبقى كيو؟ اقول لك لا دي الار الطبيعيه. من الار المقصوده طول ار يعني اكثر من 7 مللي او اكثر من المتر اللي ورا. دي ما تعتبرش حاجه على المعلم. نمشي على الكيو. اول حاجه انا على ايه تاني خلاص؟ صح؟ بص على الاثنين اثنين وفي واحد. ليه اثنين؟ البي نورمال. في واحد البي سسبشس. هنا النيجاتيف ريفليكشن ممكن يكون اكثر من ملي اثنين، ممكن لا. بوسيبل ليفت اتر ريزلت. هاجي على البازل نفسه. في واحد اثنين في خمسه وسته. هل الكومبلكس وايد؟ لا. فينتريكتر ريزلت. في واحد اثنين في خمسه وسته. هل الار هنا طول اكثر من 7 مللي؟ او الار اكسبريشن اكثر من واحد؟ يبقى مش رايت فينتريكتر. هل الار بي 6 اصلا من الار بي 5؟ لا، الار بي 5 اكثر من 5 مربعات كبيره. هل مجموع عدد الاس بي 1 اكثر من 7 مربعات كبيره؟ هل مجموع عدد الاس بي 2 اكثر من 9 مربعات كبيره؟ 1 2 3 4 5 6 ما كملتش 9. هل الار بي ال اكثر من 13 مللي يعني 40 وحته؟ هل الار بي اف اكثر من 20 مللي يعني 4 مربع؟ لا انا ما فيش انتريك لو في الضغط. في واحد واثنين انا ليه وقت كبير؟ الوايت كومبلكس يعني 3 مللي وانت طالع. دي مش 3 مللي وانت طالع. 2 مللي. البوست ديفليكشن مللي ولا الريست ديفليكشن مللي؟ 2. خلي 2 ولا 1 ولا اي بي؟ برضه مش هتفهم. طب هو ينفع يبقى وايت كومبلكس دي ولايت كومبلكس دي؟ يعني ينفع كونتاكشن مللي يبقى هو سلو والكمية الثانية يبقى كونتاكشن واحد؟ مفيش كلام. اكس دي بصه لفوق دي على اعتبار ان هي بصه ايه مايكروفيل. لما ام اف تبقى ايكو فيل هنبص عليه واحد بص ولا نيجاتيف كتير. شي بوينت لعلي وراضي، شي بوينت لعلي وراضي، شي بوينت لعلي وراضي. في هنا مألوفة لكن في هنا معلولة، وفي هنا يعني تعتبر معلولة. معلومة. وبالتالي ما اقدرش اقول لا في استيميشن ولا استيميشن ولا في ويب تشينج، دي المعلومه دي بتنجي ما تتحسبش. كيو هات هنا في كيو اكثر من ملي عرض ملي عرض، وهنا في كيو اكثر من ملي عرض عرض 60 ملي عرض او اكثر من ربع لكل انقرار، يعني حتى لو هي ما عندهاش 60 ملي عرض بس اكثر من ربع لكل انقرار ومتكرره تو ليدز ورا بعض في نفس الهول بقى دي كيو هات فرشتال كيو. يبقى اول ذا انتيريور all the فيديوهات بس، all the فيديوهات بس هاي بقى فيه الست دي بس، all the فيديوهات بس هاي لفت واحد اللي بين انفكتد تي انفكتد تي انفكتد تي، يبقى هاي لفت الاسكيمي. بص في البيهات انفكتد تي سيمتريكال انفكتد تي سيمتريكال انفكتد تي سيمتريكال انفكتد تي سيمتريكال انفكتد تي سيمتريكال انفكتد تي، يبقى انتيريور مع هاي لفت تسمى اكستنسيف انتيريور طيب بعد الاسكيمي سنتر ده ما درش ان انا في كيو هات ولا اكس عاليه ولا في نقص دي اسكيميا فقط. حاجه على قلنا الاكس، حاجه على اللو هوست دي زي دي زي دي اكثر من 15 دول بالتالي مفيش هايبر كلمه مفيش بريك بوزيشن. نمشي على السكيم. اول حاجه ايه؟ ايه اللي فيها الاداره؟ بص عليها في 2 وفي 1 ادي 2 البي هنا نورمال والبي هنا نورمال، عايز تقول النيجاتيف اكتر من النيجاتيف ليه؟ يبقى ده سبيشال ليفت اتريال في المشاكل، ولو انا حاولت اقول ليفت اتريال مش صريح فده يعني مش صريح، يبقى مفيش لازم او بوسبل ليفت اتريال بصل بنفسه بي 1 2 بي 5 هل كومبلكس وايد؟ لا يبقى مفيش بصل بنفسه. ابص على الفنتريك ده اللارج، هل هنا في طول ارض؟ لا ما فيش طول ارض. خلي بالك هنيجي عليك تقول لي الار دي اطول من هنا، هنا مش ار اصلا دي كيو، الطريقه دي مش تنفع هنا، الطريقه دي مش تنفع هنا. هل في هنا الار دي اللي احنا شايفينها دي اكثر من خمس مربعات كبيره؟ طب مجموعه الاس ما دي مش اس كمان دي كيو، يعني مش هينفع احسب منها على الاسكت ده الار. تبص على واحد اللي فين؟ هل دي اكثر من 13 مللي؟ هل اكثر من 20 مللي؟ لا يبقى مش ضرايب ولا ليست في الفكره من الار. حاجه على الاكس دي مصدر فوق ودي ايكو فين؟ يبقى هوريزونتال اكسس. هوريزونتال اكسس نورمال. طالما نورمال ما دورش على هنا جلوس. الكلام ده التكرار، التكرار بيفرق جامد. امبارشال مسكين، ليس بولوز 2 و3 كبير. كيو ولا مش كيو؟ باثولوجيكال ولا لا؟ طبعا. باثولوجيكال كيو. الاس دي هنا مش عالية، ما عدتش 2 مللي عن الديد لاين. ادي الديد لاين وفي الاس دي. ادي الديد لاين. ولكن ملاحظين ان دي مقلوبه بس مش دي السيمتريكال دي ويب انفيرجن اللي احنا عايزينه. اللي يقول عليها اولد تبقى صح واللي يقول عليها ايفولفنج يبقى صح، لان ايفولفنج كيو مع ايفنت انفيرجن تي برضه ما فيش ايريش، بينما الاولد كيو بس. هم حللنا في الكتاب بقى يقول لك انفيرجن ريكوردنج فانكشن اوف انترميديت ايج، يعني ما بين الاولد والايفولفنج. تعالى على الانتيريور الهاي لفت، هنا في بلاك تي وهنا في بلاك تي، يبقى هاي لفت مالهاش كيمو. تعالى على الانتيريور كيو كيو كيو كيو كيو عظيم. جي بوينت الفيجن اكثر من 2 مللي، جي بوينت الفيجن اكثر من 2 مللي، جي بوينت الفيجن اكثر من 2 مللي، جي بوينت الفيجن اكثر من 2 مللي، جي بوينت الفيجن، جي بوينت الفيجن. طيب فين التي؟ بص فوق بص تحت. طيب فين التي؟ مايكريتك دي، يبقى الكلام ده اكيوت. احنا قلنا المايكريتك تيجي اكيوت تيجي ايفولف، لكن لما نرجع نسميها اكيوت. يبقى ما تقدرش اكيوت. كامله. ده مش سوبرز يروح ده مربعين دي مربع ونص، لا مش سوبرز ولا ديستانس ولا هايبر كاليني ولا بريفيرنس. الانتر بيدور بيدور على ايه؟ اثنين وفي واحد. مين اثنين؟ في بالودان ولا لا؟ بالودان مين؟ الانتي ار اس ودي بي. احنا قلنا على الانتي ار اس ودي بي، يبقى دي ايه؟ مش عايش كده الانتي ار اس؟ ده بي يو ار اس تي في بالودان. هنا دي ما بتفرقش اكتر من ايه؟ من ايه؟ باي انتر انلارج، باي انتر انلارج. نيجي على خط الترانسفير دي واحد دي نوبي فاسوس، هل الكومبلكس وايد؟ يبقى مفيش باص الترانسفير. حاجه على الفيكتور انلارج، هل هنا في دوت ار؟ مفيش رايت جنب. طب هل الار اللي هنا اطول من الار اللي هنا؟ لا. هل الار اللي هنا اول اللي هنا عاملين خمس مربعات كبيره؟ لا طبعا. واحد اثنين ثلاثه واحد. طب هل مجموع الار اللي هنا اول اللي هنا زائد الاتش كده من سبع مربعات كبيره؟ لا. طب زائد الاتش كده من سبع مربعات، المربع ده اتش كده تعيط يعني واحد اثنين ثلاثه دول ثلاث مربعات. دول ثلاث مربعات دول ثلاثه سته ما كملناش تسعه. هل ده اكثر من 13 مللي؟ هل ده اكثر من 20 مللي؟ لا طبعا. يبقى ايه؟ مفيش بنفكتور دي. نيجي على الاكس. دي ايه كوزيتيك يا سيدي؟ خلاص؟ دي بص دي بقى هورزونتال اكس. ضرب اكس. ما تدورش على الاكس. ينفعش. انتوا كل دول هل هنا في كيو؟ كيو؟ كيو؟ ديفيجن اوف ديفيجن؟ ديفيجن اوف ديفيجن؟ ديفيجن اوف ديفيجن؟ في مقلوبه انا واحده، في لما بقى في كيو في رول تمام. طيب لا هل كيو؟ هل هنا كيو؟ لا. هنا دي دي معدوله، هنا في بلاك تي بس بلاك تي سنجل يبقى بلاش اثنين، لازم تقول لي اربعه. يبقى الهاي لاند تمام. تعالى على البيهات. انت بص قول لي. طب قول لي قول لي. كيو كيو كيو بدل سنة تفضل سنة الطار، لو قلت سنة الطار دي أكثر من الإكس يعني برضه في جول بروجريشن. إنما هنا وهنا تمام. يبقى دي كيو هات الأكسو ستة جول، لكن مفيش تأكيد في إليفيشن ولا أبروماتيك ستين. ستين مقلوبة للبي واحد دي طبيعية. البي واحد كده كده دي مقلوبة. هل في انتر انلارج؟ لا. هل في باص انتراكشن جروب؟ لا. لسه شويه. هل في رايت انتر انلارج؟ هتشوف الله هنا. هل في ليفت انتر انلارج؟ دي كام مللي؟ واحد اثنين 12 يعني جزء الميه 11 بس كملش 10 ولا دي معديه 20 الاكس دي بصها لفوق ودي بصها لفوق يبقى نورمال اكس. طالما نورمال اكس ما تدورش على ميكرو دور على الدلتا. قول قول جي بوينت اكتر من جي بوينت مرة شهر على الطابور لازم نحل. إيه؟ شوف ما حلينا من غير شرح وروتين من غير مذاكر مش هتستوعب حاجة. فدي هايبر أكيوت إنتيريور صح؟ أمال إيه ده؟ إعمل سوليسيمو إعمل سوليسيمو في الإكسبريشن صح؟ مش هقول في التنزيل عندنا هنا برضه بروفيشنال ضروري. الار ال اس ده معناه الار فورس المعادله الكاس اللي هي جي بوينت جي بوينت جي بوينت جي بوينت نورمال يعني اول اول اند سوبر فورس. ادي بالك الكور بروفيشنال ضروري از اراوند سيم سايز يعني ينفع فيه مع الليفل سيكتور هايبر. ليه؟ لان الليفت من سيكتور هايبرتروفي بيحسب الهوريزونتال الاكسس شمال، فلما يحسبه شمال الليز اللي على الشمال هتطول والليز اللي على اليمين هتطول بيكتر فده يعمل لي كور بروجريشن. لكن هنا ما عندوش ليفت من سيكتور هايبرتروفي ولا سايد السبعه، عشان كده شخصنا ان هي ايه؟ انفارت. امال السريع بقول ايه؟ معاك يبقى ده يا سيدي ايه؟ الروبوت مش فاهم مش روبوت جميل ده طبعا جدال لا هيبقى كريم يا اخي هتيجي تقول لي جدال جدال ده في شورت كريم فيه يعني هنا هنا اقل من نص مره مش كريم هو لازم تجيب وقت تبقى ايضا لازم تيجي تبقى تجربه هنا بايتين ايش عليك؟ اولا هنا في جسر النص كنت صعب عليه لازم يبقى يقدر صعب عليه وهنا نيجاتيف ديتكشن تقدر تشوف بوسيبل استخدام النص. طيب البنك فراكشن كنت بتشوف ايه؟ في واحده بتقول لي 5.6 قال لي واحد كده 5.6 لا وايت كومبليكت ولا لا؟ وايت كومبليكت ده واخد شكل كيو اس بعد كيو اس ده شكل واخد شكل مونوفيزيك بوتشن ار بروتين ريدكشن اه يبقى ده ليس ممكن صح ولا لا؟ ممتاز. طيب لو جينا هنا جمعنا الار دي على الار على الاس دي ولقينا مجموعهم اكثر من تسعه هل ده معناه ان الفيكتور ايه لارجو؟ لا طبعا ما بتشخصش ان الفيكتور ايه لارجو مع مصر. طيب الاكس تبص كده فوق تبص كده تحت من بعض يبقى لسه اكس في ايه؟ طب انا عندي هنا دي اكس في 2 و3 واي بي اس هل اقدر اسمي ده لسه اكس هيمي بلوك؟ لا ما بتشخصش هيمي بلوك مع لسه اكس مع لسه انا عملت مره ممتاز. طيب هنا لقينا كيو وهنا لقينا كيو وهنا لقينا كيو وهنا بول بروجريشن ار واي واس دي اليفيشن اس دي اليفيشن اس دي اليفيشن هايبر اكس دي هل اقدر اسمي ده فاكشن؟ ما ينفعش اشخص الفانكشن مع الاستمرار. هنا تلاقي البيرت دي وهنا وهنا هل اقدر اسمي دي كيمي؟ ما اشخصش الكيمي مع الاستمرار. طيب اجمع دي زائد دي زائد دي لقينا مجموعهم 15 ملي جرام. ينفع اشخص لو فولتج ولا لا؟ طبعا ينفع. حاجتين المسموحتين الوحيدتين مع الليفت بندل يا جماعه هما الاكسس والنقطة. الراي بندل بتاع حاجتين كمان هما اللي بيدوكوا الانفراكشن. طيب لقينا المنظر ده كده قلنا تاني اللي احنا بنقول عليه الشكل. لقينا وايت كومبلكس ولقينا هايبر اكيوت تي اللي بنقول هايبر تاني. لقينا مثلا النوتش دي قلنا دلتا ويف مثلا اللي احنا بنقول دي كونفيكشن اللي مش شخص ليفت بندل يا جماعه بيتوقف على التكنين السين سي مع الاكسس والنقطة. ارجو مهما كان الحل هو الحل. الحل هو الحل. What electrolyte disturbance is present in this energy؟ هايبر كينيتي صح هايبر كينيتي تول وبيك ونارو الطعم اللي يجي كده احلى الحل يعني انت وانت بتفهمه لذيذ وانت بتحله ألذ لازم تحط بعد كده. رايح هنا بتقول اه رايح حاجه عليك دي اسمه كده دي بصر شوف بقى لحد تخيل ان انت ماشي ازاي ولا حد رسم الرسم خلاص بالتكرار يا جماعه اقوى حاجه دي بتجيب جيب تدريبي اقوى حاجه دي اسمه بيت ودي بصر يبقى هو جزء الاحسن نورمال يعني حلناها كده مرتين ثلاثه خلاص بس ده يبقى مفيش ميتو نيجي عند الماتش اوكي اوكي اوكي هنا الار اكتر من اكس ولا لا؟ اه لكن البول بروجريشن اوف الار ويبدا اكسبلند بالليفت اكس ولا لا؟ عشان كده مش هحسبه هو اوريدي اي رقم عنده ليفت اكس ولا لا؟ عنده بول بروجريشن اوف الار فيها بول بروجريشن اوف الار اكسبلند اللي هو اسباب اخرى فهي من اسباب الاسباب مثلا ليفت مصدر يبقى ليفت مصدر كان فيه بول بروجريشن فالانت مش ليفت برودكشن ديلي وان تو بي لا عندي جي بوينت ديفيشن اكثر من 2 مللي وكوب جي بوينت ديفيشن جي بوينت ديفيشن جي بوينت ديفيشن من بي 1 لبي 4 او بي 1 لبي 3 خلاص يبقى نقدر نقول دي هايبر اكيوت انتروسيبتال مايوكاردال انفاركت ليه قلنا هايبر اكيوت؟ يعني ايه ديفيشن من غير كيوهات دي ديفيشن من غير كيوهات طيب قبل ما انت عايز تروح حلو الجهات اللي فوق في اخر الكتاب الجهات فوق الجهه بتاعت لون الاحمر الجهه اللي تحت دي الريت ويب بلوك لسه ما عملناهاش حلو المجموعه اللي فوق الحاجه الوحيده اللي مش عايز تطلعها من التصليح اللي تحت الاكس ان الاكس انا حاطط حل طريقه ثانيه تطلعه من الاخطاء انا عايز بس النورمال او لسه او ايه او شديد او وسط نفس الهاي اكتر لون اس دي ريفيشن مفهوم دريم اس دي معاك معاك لكن مفيش كيوهات يبقى هاي اكيوت هاي لاترال ايه وفانكشن اي ده ايه الريد بقى؟ اثنين وثلاثة وبيكتب ريسيبرو تيست ديبريشن ريسيبرو تيست ديبريشن اللي هو بص مفيش الاشتغال مفيش الهاي كريم مفيش الريد فانكشن مفيش هذا اللي بتيجي امشي على الاثنين هل في اكتر من لارجر؟ رايت اكتر بص الديفكشن اكتر من ميلي ونص طيب هل في مصر كاشلو؟ لا كبرت شويه 2 ميلي بالظبط مربع كبير يا مصر 3 ميلي يعني 3 احماسه لان 3 احماسه طيب هل في جسم اكتر من لارجر؟ مش حول ولا شيء كله رايت فول ار اكتر من 7 ميلي يبقى رايت في الفكره ان اخواني لسه ترين بس تخيلوا بقى ده ستريت ده ستريت ده ستريت وده ستريت وده ستريت واللي في الكبير وده ستريت فهمت عارف الكيمياء لان الاس دي كوب كوب اللي ده مش ماشي على الكيمياء يمشي مع الستريت احنا قلنا عليها الكيمياء اللي جربتوها يعني الامتحان مش كل واحد يعرف المعلومه بتاعت الكوب ده مستوى صايع من الكيمياء دي مصدر تحت دي مصدر في عندي ليه كوبين بص الديفليكشن اهو فوق اللاين ودي نيجاتيف ديفليكشن تحت اللاين اللاين اهو دي ار ايه كوبين دي مصدر تحت يبقى لسه اكس هي رايت اكس اكس لان المفروض دي واحد مصدر كده مش كده ولا لا طيب انا هنا نيجاتيف دي واحد نيجاتيف انا رابع ليه واحد رايح ناحيه بص على الساعه كده دي واحد نيجاتيف دي واحد نيجاتيف انا رابع عندي يبقى هنا طب شو رايت اكس بقى يمين يبقى طيب وعندي دي بس واحد وبيبيان يبقى دي لسه مصير هي ولا لا؟ لسه مصير هي ولا لا؟ لا ليه؟ لان الرايت اكسس اكسبلين من اذر ريزن ما هو الرايت انا قلت لك ان لسه مصير هي لازم يكون عندك رايت اكسس ديفيشن ملوش اذر اكسبلين تعالى كده اذر اكسبلين اللي هو مين؟ اللي هو الرايت ده مش لفت بوستيريو ميجر مهما ذاكرت لازم تحل وتغلط وتغلط لازم طيب نكمل الكلام وحدثنا انفرش ما فيش في اي كيلو ولا في اكسيريش اما الاكسيريش او الاكسيريش وفي الفرشه شايفينه في الاكسيريو ليد والاكسيريو ليد غالبا بتصير مثلا بيقول عليه الكيمياء يمشي صح فيه بوتج ولا لا؟ 设置碳粉或者代表烟的。Thank you. بعد كده صوت على مين؟ سين يقعد له جنب ستة كومبليك ده وايد ولا مش وايد؟ يبقى هي لسه وايد دي لسه وصل ولا وايد وصل؟ لسه قال الار اس ده ايه؟ وادي مورد الار اس انما اللي يقول لي ده بيو شيب وايه بيو شيب هيتبهدل في الامتحان مفيش كلام قال دي مونو فيز نطق خفيفه باينه نطق خفيفه باينه حاله مستشفى شايف في واحد مفيش صوت عليها هنا ولا هنا لان ممكن النطق يبقى قريب برضه مش في بطن ويقعد يقول لك يبقى ايه ده يا جماعه؟ لبس بطن طالما لبس بطن ببص على الحاجتين فيما في الجنب الاكسس ولا بطن هايبر اكتيفيتي فقط الانتيريور والهايبر اكستنس انتيريور هايبر اكيوت مايكاردي فقط. وين ريسبتور كاتيك سيتيفيشن انت اللي هتاخد ايه؟ What is the environment is present here? What is the environment is present here? What is the environment is present here? ليه ارضي اصلا مش ارضي ارضي اخرى ارضي اخرى وده يفضل لي عندي دور بروجريشن لان الليست اللي جاي في الشمال فالاراضي اللي جاي تظهر والاراضي الشمال تظهر صح طبعا دي هيك بتقول لك انا ممتاز ريلاكس اخرى ليه؟ المصدر فاضي مصدر تحت ما تقوليش ايكوبيت انا عايز ايكوبيت مش ايكوبيت اللي هي بتفكر البطن لسه مع دي لسه بتاعته ايه؟ يبقى لسه انتيريور هيمي بلوك لسه انتيريور هيمي بلوك. بص انت اهو وات الكترولايز سيرفنت از بريزنت هير هايبر كاينيا طبعا دي هايبر اكيوت تي مفيش حاجه اسمها تي بانورال عارف كلها ها دي تي ايه شكله عنده ليست ريستريكت بس انارجمنت كمان 1 2 3 4 5 6 صح؟ دي تجي مش صعب بس مش صعب على مين؟ على اللي فاهم اللي لقيت اللغه بتاعته اللي سمع الشرح ده واللي بيحل كتير What bundle branch look is present? R S R dash the one is good if I enter the trip at the production of the day I'm going to learn here or أين تطلع هذه الدولة؟ الديرو أنت بتبقى بالذات معايا، معهوش كيو، اس كيو مفيش. طيب يا ويندو يا لا ويندو، فالغالبا دي بتوهاش. ومع كوز اس تي ريليشن، مع انفكت تي كمان ايفولفنج انتيريور فانكشن. ايفولفنج هي سي كيو مع ايه؟ مع انفكت تي. ودي اي ليترال اس تي يعني. ايوه معايا بتاع 5 سنين. ده هو الغالبا تي تي سي كله بص تلاقي واحد تاني كده واحد راجل بص هو الرد مش تي يا ابني وجيت شغال على الاي بي. Yeah. يحفرش. دكتور دي الكيمياء يا ابني يا حبيبي. السير ده سيمتري جاي انفر، دي مش سيمتري جاي انفر. ثم ما ينفعش تظبط فتره الكيمياء مع الانتظام. طبعا محمود بيقول لي مستير كمان. وصل الفكرة من الله تسير Thank you.